Gama Kang Ryong-gil, naibu rais sekretariat Lajnah Olimpia di Jumhuriyat Korea Demokratik Syarbia, Ams Al-Isnaini, di mukabalat ma murasili farai wikalat AFP Al-Fransia wa farai syirkat APTN Al-Britania di Pyongyang wa wikalat Al-Ambal Markazit Al-Korea di sodati masalat Al-Okubat Al-Kitu'i Riyadwa. قال فيها إن بناء الطاولة الرياضية القوية على الطاولة المتماثلة القوية عن طريق تحسين الحالة الجسمانية لأبناء الشعب وتطوير الرياضة للبلاد هو سياسة حكومة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية وتطلعات أبناء الشعبين. ولكن القوى العدائية بما فيها أمريكا قد استنعت القرارات غير الشرعية لفرض العقوبات على كوريا خلال 6 مرات في مجلس الأمن الدولي منذ عام 2006 بحجة المسألة النووية وذلك بغية أجل جمهوريتنا وخنكيا. كما اتخذت القرار رقم 2270 قصرا في أدار عام 2016 لتضم حتى الأدوات الرياضية الجماعية عند إدماج الكماليات إضافيا في بنود العقوبات. وأصدرت بعض البلدان قرارات أو مراسيم توضح البنود الممنوعة من التصدير إلى بلادنا تحت ذرية تنفيذ القرار وتتخذ الإجراءات لمنع بيع الأدوات والتجهيزات الرياضية مثل الإسكي واليخت وأحذية تسلق الجبال والدراجة النارية على الثلج وعربة تك الثلج وحتى خشبة البليارد. من جهة أخرى تدعو أمريكا والقوى العدائية العراقيل فيما تسد منفذ الحوالة المالية لكي تجعل اللجنة الأولمبية الدولية والأجهزة الرياضية حسب الأدراب لا تنفذ التعاون المالي المقدم إلى بلادنا من أجل تطوير الحركة الأولمبية والأدراب الرياضية في الدول العضوية لها. ويكمن هنا الهدف السياسي الشرس لدى القوى المعادية لكوريا والتي تحاول إبعاد بلادنا عن العالم الحضري المعاصر عن طريق منع التبادل الرياضي بين بلادنا والبلدان الأخرى وتحديد مشاركتنا في المباريات الرياضية الدولية مثل الألعاب الأولمبية تدريجيا والأبعد من ذلك تدمير نظامنا. من خلال الأحداث غير الطبيعية والمتمثلة في شن الحملة لفرض العقوبات على الرياضة المقدسة يجب على العالم أن يعرف بصواب أن العقوبة هي أعمال شرسة ووحشية معادية للبشرية والحضارة تخرب الحضارة المعاصرة وترجع الدنيا إلى العالم المظلم من القرون الأوسطى.